طيب هذا يختلف عن اقتناء الطيور في الأقفاص داخل البيوت، من عاد الاعتناء بها لا لا، لا يدخل فيه. ولماذا لا تجعل سؤالك هذا يسمعه الناس ويستفيدوا الجواب؟ احنا على عجل صحيح، لانه مش مثاني يعني، كيف؟ احنا على عجل يعني نذهب بس على طريق العجل. تربية الطيور في الأقفاص كتربية الدجاج في الأقفاص وكتربية الشياه والغنم والأبقار في جرائبها، واضح؟ وفي